وضع اليدين في الصلاة على القدم الرجل والمرأة. تقدم وبينا أنها سنة، وما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا بدليل. فكما أن الرجل يضع يديه على صدره في القيام قبل الركوع وبعده، فكذلك المرأة، لأن الأصل أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء، وما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا بدليل. وكذلك المجافات المرأة سنة إلا إذا قام دليل على الفرق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.